والسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى على صحابته الكرام وال بيته العظام المستكملين الشرفه. وبعد نبدا بسنن ابي داود على نفس الترتيب. بسم الله. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لشيخنا وجمعنا به في الفردوس مع النبي صلى الله عليه وسلم. امين. قال المصنف رحمه الله تعالى عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الغلام الذي قتله القدر طبع كافرا، ولو عاش لأرهق أبويه طغيانا وكفرا. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: أخبرنا أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في قوله: وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين، وكان طبع يوما طبع كافرا. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن مهران الرازي. محمد بن مهران الرازي ولا محمد بن خالد؟ أين هو؟ ممكن كده. لا ما هذا أيضا نفس الأمر، ما هو نفس الحديث. طيب ماشي. قال المصنف رحمه الله تعالى قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: حدثني أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أبصر الخضر غلاما يلعب مع الصبيان فتناول رأسه فقلعه، فقال موسى: أقتلت نفسا زاكية أو زكية الآية؟ قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا حفص بن عمر النمري. النمري ولا النمر؟ النمري. هذا كابن عبد البر. نعم. حفص عمر معروف انه من الثقات ولا اصحاب السنه. قال: اخبرنا شعبه. شعبه امير المؤمنين في الحديث، وهو من الثقات الاثبات، يرى بان التدليس اخو الكذب. نعم. قال حاء حول الاسناد. قال: واخبرنا محمد بن كثير. محمد بن كثير، محمد بن كثير عبدي، ومن الثقات الاثبات رواه الجماعه. انت فين؟ انت نايم؟ ماشي، تفضل تفضل. قلت لك شيخ رد مختلط والله. قال قال أنبأنا سفيان، المعنى واحد. سفيان وسفيان بن عيينة. سفيان الثوري. سفيان عن الأعمش. سفيان الثوري كلاهما يروى عن الأعمش، لكن هذا هو سفيان الثوري. قال: والإخبار في حديث سفيان عن الأعمش. الأعمش سليمان بن مهران. قال داود قال حدثنا وأخبرنا فعد عليه بالنواجذ. ان شاء الله موجوده في عند مع محمد. خلص. قال: اخبرنا زيد بن وهب. زيد بن وهب من الثقات الاثبات. قال: اخبرنا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. ابن مسعود، عبد الله بن مسعود الامام العالم رضي الله عنه وارضاه. وخلص. هذا هو قريبهم ليه. الحمد لله. قال: اخبرنا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق ان خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث الله إليه ملكا فيؤمر بأربع كلمات، فيكتب رزقه وأجله وعمله، ثم يكتب شقي أو سعيد، ثم ينفخ فيه الروح، فإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع أو قيد ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع أو قيد ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا مسدد. مسدد بن مصرد الثقة السبت الأمين رواه الجماعة. قال: أخبرنا حماد بن زيد. حماد بن زيد من الثقات الأثبات رواه له الجماعة من درهم. قال: عن يزيد الرشك. والرشك يقولون بأنه نعم قال ذلك أن لحيته كانت كبيرة، العظم اللحية. من الثقات قال أبو حاتم ثقة، أبو زرعة قال ثقة، الترمذي أو ثقة أيضا. قال: أخبرنا مطرف. مطرف بن عبد الله الشخير، الشخير الإمام القدر الحجة، ثقة ثبت. قال: عن عمران بن حصين رضي الله عنه وارضاه. قال: عن عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أعلم أهل الجنة من أهل النار أعلم أهل الجنة من أهل النار؟ قال نعم. قال ففيما يعمل العاملون؟ قال كل ميسر لما خلق له، يجتهد في عمل ما أمر به ولا يترك كولا إلا ما يقول إليه أمره فيلام على ترك المأمور ويستحق العقوبة. قال المدري وأخرجه. لا فيش حاجة كيف في أرض بس لا تجلس أهل القدر. نعم لا تجلس أهل القدر ولا تجلسهم أقرار خاص. نعم لا تجلس أهل القدر. نعم ماشي هذا أتواشي قرأنا قال المصنف رحمه الله تعالى حدثنا أحمد بن حنبل. أحمد بن حنبل إمام أهل السنة والجماعة روى له الجماعة. قال أخبرنا عبد الله بن يزيد المقرئ. عبد الله بن يزيد المقرئ وعبد الرحمن إمام الحافظ المقرئ المحدث وثقه النسائي. نعم. قال حدثني سعيد بن أبي أيوب. سعيد بن أيوب ثقة وثقه ابن معين وغيره. قال حدثني عطاء بن دينار. عطاء بن دينار الهذلي. قال أبو حاتم صالح الحديث. قال أبو داود ثقة. وقال النسائي ليس به بأس وثقه أحمد وغيره. قال حدثني قال عن حكيم بن شريك. حكيم بن شريك ذكر ابن حبان في الثقات. قال عن يحيى بن ميمون الحضرمي. قال أبو حاتم صالح. قال النسائي ليس به بأس ووثقه الدارقطني. قال عن ربيعة الجرشي. ربيعة الجرشي هو مختلف في صحبته، هو من الصحابة إنما ذكر ابن سعد في الطبقات قال هو في الصحابة، وأما أبو زرعة وأبو حاتم قالوا هو من التابعين ليس من الصحابة. قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن عمر بن الخطاب. أبو هريرة هو سيد السبعة المكثرين عن النبي الأمين. قال عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. عمر بن الخطاب الوزير الثاني للنبي صلى الله عليه وسلم. قال عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجالسوا أهل القدر ولا تفاتحوهم. نعم هذه الأبواب أبواب القدر ما زلنا معها حتى ننتهي من كتاب السنة للإمام أبي داود، وبفضل الله رفع علاه نحن أيضا على مشارف الانتهاء من الكتاب. بلغنا في شرح الأحاديث التي تكلم فيها المصنف عن القدر إلى حديث ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه قال الغلام الذي قتله الخضر. الخضر اختلف العلماء فيه اختلافا كثيرا هل هو من الأنبياء أو هو من الأولياء، وإن كان كثير من العلماء يرون بأنه ولي وليس بنبي، وتعلق بها بعض أهل البدع وقالوا بأن يعني الولي برزخ بين النبوة وبين الرسالة، وأيضا يعني كأنهم قالوا بأن للإنسان أن ألا يتبع النبي محمد صلى الله عليه وسلم إن بلغ هذه المرتبة مرتبة هذه الولاية، وهذا ليس من الدين بحال من الأحوال، بل الله تعالى أخذ العهد على الأنبياء أنفسهم بأنهم إذا جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يتبعوه، كما قال الله جل وعلا وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنوا به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاذهبوا قال فشهدوا أنا معكم من الشاهدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب أمتهوكون فيها ابن الخطاب والذي نفسي بيده لو أن موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. فالخاضر الحق بأنه على الخلاف أنه ولي أو نبي الذي ندين الله به وهو الحق وهو الراجح الصحيح بأنه نبي، لا سيما أنه أتى بأشياء وعول في ذلك على الغيب، وإلا فالوحي لا يتنزل على أحد إلا إن كان نبيا، الوحي لا يتنزل إلا بنبي، ولذلك قال وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. قال وما فعلته عن أمري يعني المسألة جاءت وحيا، وأيضا قال الله تعالى قاصا لنا ما قال الخضر قال فأراد ربك أن يبلغ أشدهما، وهذه لا يمكن أن تكون إلا بوحي، فأراد ربك أن يبلغ أشدهما واستخرج كنزهما رحمة من ربك. فإذا هذه دلالة على أنه من الأنبياء وليس من الأولياء. فالخضر كان نبيا، ولا يقال وان كان نبيا لما لم يتبع موسى عليه السلام. قلنا لان كانت من سنه الله الفعلاء ان كل نبي يكون لامته خاصه، وكانت فضيله محمد صلى الله عليه وسلم ان الله جعله. وان الله جل في علاء جعل النبي صلى الله عليه وسلم يتفضل على الانبياء او يفضله على الانبياء بعموم الرساله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وكان كل نبي يبعث الى قومه خاصه، وكنت قال وبعثت الى الناس كافه بابي هو وامي. فالخاضر نبي وليس بولي. وايضا فيها دلاله، يعني فيها دلاله في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما من نفس منفوسه بعد 100 سنه. هذه استدل بها العلماء على خطأ من قال بأن الخضر إلى يوم الناس هذه حيا. والخضر لو كان حيا ما وسعه إلا أن ينزل تحت راية النبي صلى الله عليه وسلم، ولابد أن يناصره، وكيف لم يأتي ليبايع النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا من الأخطاء التي وقع فيها كثير من الفقهاء عامة. قال ابن عباس عن كعب رضي الله عنه وارضاه النبي صلى الله عليه وسلم قال: الغلام الذي قتله الخضر طبع كافرا، ولو عاش لأرهق أبويه طغيانا وكفرا. هذه مسألة مهمة جدا، هو قتل صغيرا، إذن لا يكون محاسبا على ذلك، بل هو من أهل الجنة. وعلى الراجح الصحيح أن ذلك المشركين لا المؤمنين في الجنة، هذا الراجح الصحيح، وسيأتي إن شاء الله في الكتاب لأنه تكلم عن ذلك المشركين، وفيها كلام فيها أقوال كثيرة تصل إلى 6 أقوال أو 8 أقوال. والصحيح الراجح أن الجميع في الجنة، خدم في الجنة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى إبراهيم عليه السلام رأى يسند ظهره إلى البيت المعمور وحوله الأطفال، قالوا أطفال المؤمنين، قالوا أطفال المشركين، قالوا أطفال المشركين، قالوا أطفال المشركين. الغرض المقصود هذه المسألة تبين علم الله جل في علاه، وأن الله جل في علاه يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف سيكون. الله تعالى كتب في اللوح المحفوظ على قتل هذا الصبي، أنه يموت صبيا صغيرا، لكن بين لنا أنه لو عاش لكان كافرا، ولو كان كافرا لأرهق أبويه كفرا ولا اتبعوه على هذا الكفر. وهذا أصله ظاهر في كتاب الله جل في علاه في غير ما موضع، عندما قال الله جل في علاه: ولو أرادوا الخروج على المنافقين، قال: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبتهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. قال: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالة، ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سمعون. كل هذه دلالات واضحة جدا على أن الله تعالى يعلم ما لم يكن لو كان كيف سيكون، هم لم يخرجوا. فالله تعالى يقول: ولو خرجوا لا أشعلوا الفتنة في وفيكم من يسمع ما يغض الأغرار الأغمار. وهذه مفسدات الأقوام، هؤلاء السماعون يسمع بأذن ثم يفشي هذا الباب فيضيع، يعني يفشل جميع الصف. ولذلك حفظهم الله جل في علاه من هؤلاء المنافقين، قال: ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا نعم وقيل اقعدوا مع القاعدين. لا حول ولا قوة الا بالله. قلت لك الزجاج ينكسر يا حاتم، غفر الله لك. أسأل الله جل في علاه أن يلهمنا وياك الإخلاص. اعلم أخي الكريم، لو المضاعفات على ذلك فإن المسألة: ما كان لله دام واتصل، وما كان لغير الله انقطع وانفصل. ما كان لله دام واتصل، وما كان لغير الله انقطع وانفصل. واعلم أن العملة الزائفة لا تروج على الله، العملة الزائفة لا تروج على الله، إن الله جل في علاه يكشف عن القلوب. فإن ورد زيفا فإن الله جل في علاه يمقت الزيف. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: قاتل الله اليهود، حرم الله عليهم الشحوم فجملوه فأدبوه فأكلوا ثمنه. الغرض المقصود، ما زلنا في الكلام على مسألة الخضر وقتل الخضر للصبي، وأن هذا كان وحيا من الله جل في علاه دلالة على نبوته، والأمر الثاني دلالة على أن الله يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون. وأيضا قد قال الله جل في علاه عن الكافرين عندما وقفوا إلى النار، قال الله جل في علاه: ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا: يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. وهذا هم لن يردوا، لأنها كلمة قالها الله جل في علاه، لن يردوا إلى الدنيا، لكن لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. والله حياتنا تحاكي ذلك. نتوب من الذنب اليوم وغدا نبقى على مباشرته بكل جرأة وكل نسيان عما مضى بيننا وبين الله جل وعلا من تعاهد أمس. الغرض المقصود في قوله الغلام الذي قتله الخضر، الخضر طبعا لما قتل الغلام، الحمد لله نستبشر بكم خيرا بلال حفظك ربي، نعم الغلام الذي قتله الخضر، صراحة أنا لا في سعادتي بوجود مثل هؤلاء الإخوة الأفاضل، جزاك الله خيرا بلال. الغلام الذي قتله الخضر طبع كافرا، قتل الخضر غلاما والغلام لا يأثم، الغلام غير ليس مكلفا وقتله الخضر، وهذه دلالة واضحة جدا أن المسألة كانت وحيا، يعني كان الأمر على الوحي وأنه نبي، وقتله من أجل هنا مسائل عظيمة جدا، مسائل المصلحة والمفسدة، فهناك مفسدة عظيمة جدا وما عرفت إلا من طريق الوحي. لذلك أنت ترى بأن الله جل وعلا يعني أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبل بكل شروط أهل مكة، وكانت شروط مجحفة، عمر بن الخطاب لم يستطع أن يتقبل ذلك، وقال للنبي صلى الله عليه وسلم ألسنا على الحق أليس على الباطل، فلم نعطي الدنيا في ديننا. لكن هنا مقياس المصلحة والمفسدة النظر المقاصدية للأمور الشرعية، فهنا أيضا نظرة مقاصدية من الخاضر هنا، لأن المفسدة كانت أعظم مما تكون. الله المستعان. الغرض المقصود بأن الغلام قتله الخضر من أجل المفسدة العظيمة التي كادت تكون لو عاش لكان كافرا ولا أكفر والديه، لذلك قتله الخضر وعول ذلك على الأمر على الوحي، قال وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. وهذه أيضا فيها دلالة واضحة جدا على أن الأولاد فتنة، كما أن الأموال فتنة، كما قال الله جل في علاه في كتابه بأن الأموال والأولاد فتنة عظيمة، وانظر إلى الأبوين قد يجرهما إلى الكفر، والعكس بالعكس أيضا، والعكس بالعكس في هذا الباب. وقد قال الله جل في علاه وكان أبواه مؤمنين، فهذه دلالة على تحقيق مسألة المصلحة. وأما إنكار موسى عليه السلام هذا كان في محل، إنكار موسى عليه السلام أنه كان في محل، لأنه قال أقتلت نفسا ذكية بغير نفس، كأنه قال لا يقتل إلا من قتل، وهذه نفس ذكية لم تفعل شيئا، فكيف قتلت؟ هذه كلها مؤكدات تؤكد على أن الخضر كان نبيا ولم يكن وليا، هذه كلها مؤكدات تؤكد على أنه كان نبيا ولم يكن يعني كان نبيا ولم يكن وليا. العجيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو صبر موسى لا يعني لعلمنا من خبر. طبعا هو لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب هو يعذر موسى معه العذر، يرى منكرا ولا يصبر عليه، معناه لما قال له لن تستطيع معي صبرا قال استهدوني إن شاء الله من الصابرين، لكن موسى ما استطاع، وأصلا عذر موسى موجه في أنه رأى منكرا فلابد أن ينكره، وهذا يستدل به عند العلماء على أن المنكر لابد أن ينكر، على أن المنكر لابد أن ينكر بشتى الطرق، فإن لم تستطع إلا بالزوال فزل، لذلك قال علماء هنا إن لم تزل المنكر فزل، إن لم تزل المنكر لا إن لم تستطع فعليك بالزوال، لأن القاعدة عند العلماء على شارب الكؤوس أن يتنصح، وإلا فالإثم إثمان والذنب ذنبان، فالإثم إثمان والذنب ذنبان. ومن أهم الفوائد في قصة موسى عليه السلام والخضر الإجماع على أن موسى أفضل من الخضر، ومع ذلك اتبعه لوجود العلم، وهذه فيها دلالة واضحة جدا على أن المفضول يتبع الفاضل، الفاضل يتبع المفضول إن ورد العلم عند المفضول، وأن الله جل في علاه قد يخص المفضول بعلم لا يكون عند الفاضل، وهذا لا يشمل التعميم، لأن القاعدة عند العلماء الفضائل تخص، وإلا عمر ميز بميزات ليست عند أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، ولكن أبو بكر في الجملة هو أفضل الصحابة أجمعين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما طلعت الشمس ولا غربت على أفضل من بعد الأنبياء والمرسلين من أفضل من أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. أما الحديث الذي بعده حديث ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، وهو حديث خلق الجنين في بطن الأم، قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم زاد هنا تفصيلا في الوصف، قال وهو الصادق المصدوق، وهو الصادق المصدوق، يعني الصادق في قولي صادق في خبري، وهو الصادق قد صدقه الله جل في علاه. قال لكن الله يشهد بما أنزل عليك أنزله بعلمه. وأيضا قال الله جل في علاه إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد أنك رسول الله، والله يعلم أنك لرسول، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فصدق الله النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال الله جل في علاه مصدقا لنبيه بالبلاغ وأيضا بالتبيين، قال ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. فلما لم يفعل علمنا بصدق النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فهو الصادق. ولذلك قال الله جل في علاه نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فقالوا الصادق، والصادق في خبري وفي قولي. ولذلك لما قال له عبد الله بن عمرو بن العاص الناس يحتجون علي يلومونني أنني أكتب كل ما تتكلم به، فإن المسلم يعتريه ما يعتريه، وبشر يعتريه ما يعتريه أو ما يعتري البشر. فقال أكتب والذي نفسي بيده ما يخرج من هذا إلا الحق، ما يخرج من هذا إلا الحق. فلذلك قال هو الصادق المصدوق، هو الصادق في قوله المصدوق في الخبر الذي يأتيه. وأنت لك أن تعلم الفرق بين الدجال وبين النبي. النبي يأتي الوحي من السماء من رب العباد، أما الدجال فانظر إلى الدجال عندما قال مسيلمة يعني يا عبر لك أذنان وصد، نعم. فهو بيقول عبد الله بن عمرو بن العاص قال العمرو بن العاص أرأيت قد أوحي إلي كما أوحي إلى محمد، محمد أوحى الله عليه والعصر من الإنسان في خسر. فلما قال له ذلك فضحك عمرو بن العاص قال تعلم أنني أعلم أنك كذاب، معقول يعني هذا موسوم يظهر في ذلك. ولما قال مسلم بن صياد ما ترى قال أرى عرشا على الماء، قال ما يأتي قال يأتيني صادق وكاذب، قال خلط علي. ولما قال له خبأت لك خبيها قال الدخ، قال أخسأ فلن تعلو قدرك. لكن هو مسلم يأتيه الوحي من السماء جبريل عليه السلام. ولذلك هو لما قالوا له بدل هذا القرآن قال ما يكون لي أن أبدله إلا من تلقاء نفسي، إن أتبع إلا ما يوحى إلي. قال هو الصادق المصدوق، قال هو الصادق المصدوق أن خلق أن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما ثم يكون علقة مثل ذلك، يعني تخصيب البويضة يكون إلى 40 ثم يكون علقة ليقطع الدم المجمد، نعم، ثم يكون علقة مثل ذلك 40 ثانية الطور الثاني، ثم يكون مضغة كقطعة لح تمضغ، وهذه الثالثة أو الطور الثالث مثل ذلك، ثم يبعث الله إليه ملكا. فيها عظيم ربوبية الله جل في علاه، فيها عظيم ربوبية الله جل في علاه. ونقف هنا في مسألتين، المسألة الأولى عندما قال يجمع في بطن أمه 40، خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 40، في 40 الأولى يجمع الخلق، فإن يجمع الخلق هذه أيضا فيها دلالة للأحناف الذين يقولون بأنه لا يجوز الإجهاض ولو بلغ 40 أو بعد أسبوع، لأنه يجمع الخلق في ذلك، أنت توقف الخلق الذي خلقه الله جل في علاه. فهذه المسألة فيها قول ثلاثة، يعني ابن حزم يرى بأن المسألة الوأد نفسه قتل، يعني الوأد نفسه قال استغفر الله العزل نفسه وقت قتل. فلذلك هو يحتج بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن العزل قال الوأد الخفي، فهو لا يرى جواز العزل كما فصلت أنا قبل ذلك. لكن هذا لازم قولي أنه لا يجوز بحال من أحوال الإجهاض، إذا كان هو يقول لا يجوز العزل فكيف عند تخصيب البويضة؟ والأحناف قالوا أسبوع، الأحناف هذه داخل في قول السلام من خلق أحدكم يجمع في بطن أمي 40. وأما الجمهور فيرون المسألة منوطة بنفخ الروح، ونفخ الروح في الطور الثالث بعد 40 الثالثة. والحق أنا عندنا حديث آخر، يعني الإشكال هنا حديث حذيفة ابن أسيد، حذيفة ابن أسيد يقول بعد 42 يوم يأتي الملك يقول ربي شقي أم سعيد ذكر أم أنثى الأجل رب الأجل رب الرزق. وهنا عندنا حديثان الآن ظهرهما التعارض، الأول يقول بعد 140 بعد 120 يوما يعني بعد الطور الثالث، والثاني يقول في الطور الثاني عند بدئه يكون الكتابة. بعض العلماء جمع بينهما وقال لا مخالفة، والجمع بينهما أن حديث حذيفة حديث مجمل، وحديث ابن مسعود حديث محكم، والمجمل يحمل على المحكم. والمعنى قول حذيفة بعد 42 يوم يعني في الطور الذي يبتدئ فيه الخلق، والخلق يكون من بعد 42 إلى 120، فالمسألة مجملة مفتوحة من 42 إلى 120، فيكون هذا موافق لقول المسعود أنها بعد 120، ويتفقان على ذلك. وهذا جمع وجيه جدا عند العلماء، هذا جمع وجيه جدا، لكني لا أدين الله به. والحق بأن المسألة هنا ظاهرة جدا بأنه قد يكون في 42 فيها النفخ، وقد يكون في المئة، وإن كان الغالب على 120 بجامع أنه ابتداء الخلق بعد 40. ابتداء الخلق يعني بعد ابتداء الخلق، طبعا التكوين أصلا يكون في هيئة خلق يكون بعد 40، فبالجامع هنا نقول عندما تبتدئ هيئة الخلق فمن 42 إلى 120، 120 يأتي الملك أو 42 يأتي الملك، وفي الغالب 120 يأتي الملك، في الغالب أن الملك يأتي إلى في 120 ويقول ربي، ربي ذكر أم أنثى، ربي شقي أم سعيد، رب الأجل، ربي الرزق. وهذه تدل على كما قلنا عظيم ربوبية الله جل وعلا، كيف أن يجعل هذا الجنين طعاما شرابا في هذا المحل المظلم، وذاك فضل الله يؤتيه ما شاء، الله جل في علا قوي قادر، والله جل في علا يرزق ما يشاء الذكور ويرزق ما يشاء الإناث بفضله وبكرمه وبقوته وجبروته. قال ثم يبعث الله إليه ملكا فيؤمر بأربع كلمات، فيكتب رزقه وأجله وعمله، ثم يكتب شقي أو سعيد، ثم ينفق فيه الروح. هنا لما يقول يؤمر بأربع كلمات، الرزق والأجل والعمل، وهذه في صحف الملك، هذه كتابة أخرى، وهذه الكتابة هي الكتابة العمرية، العمرية، الكتابة العمرية، الكتابة العمرية. إحنا الكتابة الكتابة الكتابة الكتابة كتابات، كتابة اللوح المحفوظ، والكتابة العمرية، والكتابة العامية، والكتابة اليومية، هذه الكتابة العمرية. وهذه الكتابة قد تتبدل، قد يكون فيها التغيير والتبديل، لأنها في صحف الملائكة وما يستنسخون من اللوح المحفوظ، لكن اللوح المحفوظ لا يتبدل فيه شيء. والدلالة على أنه بإمكان التبديل في صحف الملائكة هو كما قلنا الدعاء، الدعاء، الدعاء المشهور عن عمر الخطاب عندما طاف وبكى وقال: اللهم إن كنت قد كتبتني شقيا فامحوها واكتبني عندك سعيدا، يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. في قوله ثم ينفق فيه الروح، هذه فيها دلالة واضحة جدا على أن الروح مخلوقة لله جل في علاه، وأن الملك مولك ممكن بنفخه. قال: فإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع أو قيد ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. هذا الحديث الحق، يعني فيه ما فيه، لو وقف عنده المرء قد يأتيه ما يأتيه في أبواب القدر. والأصل في القدر، يعني الأصل في نظام القدر، أن تعلم يقينا بأن الله ليس بظلام للعبيد. نظام القدر أصالة أن تعلم بأن الله ليس بظلام للعبيد. كيف ذلك يا أخي سعيد؟ أنت تشغل نفسك بهذا أما أن تبتزل من الصباح، كيف ذلك؟ أجب. السؤال. لا لا لا أقول السؤال الثاني. نظام القدر أن تعلم يقينا بأن الله ليس بظلام للعبيد، كيف ذلك يا أخوة أفاضل؟ نظر الله على حكيم لا يضع الشيء إلا هو. رأيت؟ هذا تفسير الظلم. أنا أريد إجابة السؤال. أن الله يعلم بعلمه وحكمة من يصلح لل أم عبد الرحمن كتبت أن الله علم بعلمه الأزلي ولذلك كتب مقدير العباد. ممتازة، لسه الإجابات ما أتت. بسبق علمه كتب ثم وضع الدنيا ليختبرهم إلا ناس. الله يفعل في ملكه ما يشاء. ممتاز. أولا لابد أن تعلم أن الله، نعم ماشي، أن الله جل لا يقبح العبد الذي كان في دور عمره للناس مستقيما فينقلب قلبه فيدخل النار إلا لتسيس عند هذا العبد في قلبه. والحق الآن لابد أن نقول إثبات القدر بأن الله ليس بظلام العبيد، عندما مسح على ظهر آدم وقال هؤلاء الجنة ولا أباري، ومسح على ظهر آدم وقال هؤلاء النار ولا أباري، ليس فيها شيء من التشهي، حاشاه سبحانه جل في علاه. هذا كله عن علم وحكمة، كما قال الله جل في علاه قولا فصلا، قال الله جل في علاه: يدخل ما يشاء في رحمته والظالمين، قال: إن الله كان عليما حكيما يدخل ما يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذاب. قال: وأضله الله على علم. وقال الله جل في علاه: فمنهم من هدى الله فضلا وكرما، ومنهم من حقت عليه الضلاله. فاذا الوقوف مع هذه مع هذا الحديث، وان لم تاتي الروايات الاخرى التي فسرت لنا هذا الكلام، نقول حتى لو اختلج في نفسه ما اختلج، طب هذا يعمل طيله العمر، يعمل بطاعه الله، ثم يسقط على الكتاب فيدخل النار وهو ليل نهار صائم قائم، فكيف يكون كذلك؟ فهذه تدخل في النفس ما تدخله. فالامر الاول ان نقول بان الله اول شيء في في في في محض التسليم لا يسال عما يفعل وهم يسالون. حديث النبي صلى الله عليه وسلم لو عذب اهل السماوات واهل الارضين لم يكن ظالما، ملكه. بعض الاخوه قد اجاب بسادة الاجابه، هو بشار، فهذا ملكه سبحانه وجل في علاه. الامر الثاني ان نقول بان الله حكيم يضع شيء في موضعه، فان علمنا ذلك سيكون خيطا لتبحث عن المبرر لك في هذا الباب. عاش لان من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه، هذا عاش على الطاعه، قال فيسبق عليه الكتاب. والحق في ذلك بانه سلم حتى يزيل دهشه المندهش. في الروايه الاخرى قال انه سلم وان الرجل لا يعمل بعمل اهل الجنه فيما يبدو للناس، فيما يبدو للناس. ففيها دلاله واضحه جدا ان النفاق يعتريه ويعلوه، فقال فيما يبدو للناس فيسبق عليه الكتاب. فلما قال فيما يبدو للناس دل ذلك على ان الاصل في هذا الباب ان الله تعالى يكشف عن القلوب، يكشف عن القلوب. وقد قلنا بان العمله الزائفه لا تروج على الله، العمله الزائفه لا تروج على الله سبحانه جل في علاه، وهو الذي يقلب القلوب اصاله. وان الله تعالى ابغض شيء وامقت شيء له التحايل عليه، مخادعته سبحانه جل في علاه. ولذلك اليهود كانت الامه الملعونه، لانهم يخادعون الله كما قال الله تعالى يخادعون الله وهو خادعهم سبحانه جل في علاه. لذلك قال فيسبق على الكتاب، يعني فيما يبدو للناس، وهو أضمر شرا، يكون قد أضمر شرا. وهذا ظاهر جدا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما قالوا يعني فلان يا له من شهيد، الرجل الذي كان يقاتل بضراوة ينافع عن النبي صلى الله عليه وسلم وينافع عن راية الإسلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو في النار. كاد بعضهم يفتن في ذلك، فقال أحدهم أنا صاحبه، ثم تتبعه فنظر فوجده أنه بعدما امتلأ جراحات اتكى على ذبابة السيف فقتل نفسه. فلما جاء يخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقام النبي صلى الله عليه وسلم متهللا فرحا وقال الله أكبر أشهد أني رسول الله، لأنه قال عن وحي. فننظر هنا ظهر للناس لما هو من أهل النار. القتال هذا ما كان قتال لله، لكن كان قتالا للحمية. لذلك قال صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبل من عمل إلا ما كان صالحا وخالصا وبتغي به وجهه سبحانه جل في علاه. قال وإن رجل لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع أو قيد ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة. لكن هنا لابد من تفسير هذه المسألة، لأن جاءت في الرواية وإن رجل لا يعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس، ما تفسير هذا؟ فأسبق على الكتاب فعمل أهل الجنة، ما تفسير هذا؟ أما في الأولى فعلمنا أن تفسيرها أنه كان منافقا، لكن هنا ما تفسير هذا؟ قال فيعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس، فأسبق على الكتاب فيدخل الجنة، ما تفسير هذا؟ أي رياء أم عبد الرحمن؟ أنا الآن ممكن جاءتني فرصة الآن إن أنا يعني لا أكون ذابحا لكن أكون رفيقا في الضرب. يعني الآن هذا الكلام كلام ضعيف جدا، كيف رياء يا أم عبد الرحمن ومن أهل الجنة؟ وما هذا إلا لتخلفك على الدروس والتقاعس، طيب، وأيضا غير التقاعس أنك أصلا تارة موجودة تارة غير موجودة، وهذا يضعف عندك انتظام العلم. انتظام العلم من الأهمية بمكان. أنا في إجابات جاءت كثيرة، لكن عبد الرحمن كان لابد أن يعني يكون لها نصيب مما فعلت. تأخيرها لا نرضى به، هي أخت فاضلة، لذلك لابد من المعاتبة. غلبته شهوته والله يعذره، وله خبيئة صالحة أو انكسار، يعني الإجابة تكون قريبة من ذلك. حيث قال الظاهر والباطن على حقيقة لا أعلمه إلا الله. نعم جهد قال إن القلب يأبى عليه وإن عصف عمله الله جل وعلا بما كشف من قلبه. نعم ما هذا خلاص كله طلع أنا حتى مش عارف أأتي بشيء. شوف أجابة هنا مع عبد الرحمن هي أجابة إجابة جيدة. أنا كنت أردت التفسير يعني. فهم إخوة أكثر الإخوة أتوا بإجابات سديدة في الكلام على مسألة صدق القلب. جهاد وعمر وأيضا سكينة وأيضا بشار الجميع أتى بإجابات صحيحة وهي الكلام على مدار القلب. لكن هو عبد الرحمن شوف بعد الضرب تأتي بالإجابة السديدة الآن. أدت قالت ولذلك فيما يبدو للناس يظن الناس أنهم من أهل النار. ممتازة لفض فوقي تغيبي تاني عشان توعي تاني عشان تتضربي تاني عشان تقومي تاني. لكن حقا هذه إجابة سديدة لفض فوقي هو ده الصحيح تفسيرها بأنهم يرون ذلك. طب إذا قلنا بأنه فيما يبدو للناس أنه ظن الناس أنه من أهل النار وليس كذلك للخبيئة التي في قلبه لما في قلبه. والدلالة على ذلك صورة واضحة جدا مشرقة. رجل قتل 100 نفس الجاهل نظر عليه فوجد وقتل 99 نفس من نظرة السطحية قال له لا توبة لك انتهى انت خلاص. الرجل رآه ثلاث وإياك ثلاث مرات رآه على الذنب ويقول له خلي بيني وبين ربك بيني وبين ربي يقول له ارجع لا يعذبنك الله. قال الله جل وعلا عذبتك وغفرت له. فالمسألة في الداخل الدواخل والألسنة مغارف تنضح. فالحاصل أن هذا الرجل كان صادق التوبة وظهر ذلك. طبعا الغر لما رأى ذلك قنطه من رحمة الله وقال له لا توبة لك. أما العالم لما رأى ذلك علم أن هذا الرجل فيه الخير قال من يمنعك من التوبة ارحل من هذه البلد. كان صادق التوبة ومن صدقه تحرك لذلك فعل الله له ما لم يفعل لغيره كرامة. قال الأرض المعصية اقتربي وقال أرض المعصية ابتعدي وأرض الطاعة اقتربي له صادق. وهذا لم يعمل خيرا قط الآن قتل 100 نفس لكن قال فيما يبدو للناس الناس يظنون أنه من أهل النار أنه هلك. وهذا الذي حدث مع من مع حاطب عمر قال دعني أضرب عنق هذا المنافق هذا نفاق. فقال له لعل الله اطلع على أهل بدر فقال فعلوا ما شئتم قد غفرت لكم. ها وعياط قاعد ما أكثر ما يتقى. مالك بن الدخشة والنبي السلام يقول والله إنه يحب الله ورسوله. ماعز يقول السلام رأيته يسبح في أنهار الجنة. فالحاصل في هذا الباب نعم. وحديث البطاقة بشار ممتاز لفض فوق. وحديث البطاقة أيضا في أنه ما قال لا صادقا من قلبه. فالحق بأن في قوله بأن في الذي يعمل بعمل أهل النار ليس بينه وبينها إلا ذراع أو قيد ذراع فأسبق على الكتاب أنه فيما يبدو للناس لكنه بينه وبين ربي أعمال بينه وبين ربه أعمال من القلب. الرجل لما جاء للسلم وأعطاه الغنيمة السهم الغنيمة قال ما بايعتك على هذا ما بايعتك على بايعتك على أنزل تحت الوغف أضربها هنا فأدخل الجنة. فقال للسلم اصدق الله يصدقك وكان صادقا حقا مع الله فصدقه الله جل وعلا فأتي محمولا به. أما في الرواية الأخرى فقال فقيل يا رسول الله علم أهل الجنة أهل النار. نعم علم أهل الجنة ماضى وانقضى أهل الجنة قد كتبهم الله أهل النار قد كتبهم الله جل في علاه. قال ففيما العمل قال فكل ميسر لما خلق له. والمعنى بأن اعملوا فإن الجنة لا تكون إلا بالعمل. قال الله جل في علاه وأن تلكم الجنة ورستموها بما كنتم تعملون. حتى النار قال ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. والله جل في علاء مبينا فضل أهل الفضل بأن هذا من محض فضل الله جل في علاء ولكنهم يستحقونه ومعاء له عندما قال الله جل في علاء فمن ورد خيرا فليحمد الله ومن ورد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. وكما قال أحمد ممتاز الإيمان وحسن الظن بالله جل في علاء هي خير زاد للإنسان. قال كل ميسر لما خلق له. طب ختاما للباب باب القدر في قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمر الخطاب قال النبي صلى الله عليه وسلم الحديث فيه كلام قال لا تجالسوا أهل القدر ولا تفاتحوهم. لا تجالسوا أهل القدر ولا تفاتحوهم. والكلام هنا في حكيم بن شريك الكلام هنا في حكيم بن شريك قلنا بأن ابن حبان ذكر فيه الثقات وهو مجهول. وأنتم تعلمون ابن حبان يعتمد في كتابه المجاهيل فهو مجهول، لكن في قوله لا تجالس أهل الكتاب فيه النفرة من أهل البدع، وفيه عدم مخالطة أهل البدع، والحق بأن هذا هو اعتقاد أهل السنة والجماعة. كان الإمام أحمد إذا كان مشى في طريق فقال له آخر الطريق فيه مبتدع، كان يدور يذهب إلى مكان آخر، وكان أيضا يصم أذنه، وكان يوصي بذلك أن يصم أذنه فلا يسمع من البدع. وتعلمون ابن الحسن البصري ورد عنه، ورد أيضا عن ابن عيينة عن غيره، عندما جاء رجل من أهل القطر يتكلم معه قال يا هذا، أما أنا فقد علمت ديني، وأما أنت إن كنت في شك من دينك فاذهب إلى غيري. ولما قيل ابن عيينة قال الحسن قال كلمة قال ولا نصف كلمة، كلمة قال ولا نصف كلمة. وهذه فيها دلالة على أن السنة عدم مخالطة أهل البدع، وهذا احتراز، هذا احتراز، لأنهم لهم ما لهم من المجادلة، ولهم ما لهم من إيحاء الشياطين، كما قال الله جل وعلا أن الشياطين يوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. ويمكن أن يكون إنسان ضعيف الحجة أو يكون إنسان ضعيف المجادلة، لذلك أنت ترى الأخ الكريم يقرأ آية أو آيتين ويصلي في المسجد خمس صلوات في المسجد جماعة، ثم يلتحي ثم يلبس القميص ثم تراه يناظر النصارى، ثم بعد ذلك تراه قص كبير من هذا الباب. هذا ورد كما قلت، رجل كان إمام المسجد عمرا ودهرا وأمدا بعيدا، ومع ذلك فيه ما فيه من الجهل. فلما ذهب وناظر الخوارج الذين أهل التكفير، وهؤلاء أضل الفرق، الخوارج الذين يكفرون المسلمين ويستبحون دماءهم، هؤلاء أضل الفرق. وطبعا المرجئة أيضا على ضلال مبين، فذهب يناقشهم ما هي إلا ثواني معدودة، ثم اتبعهم من جهل، فلهم قوة في المجادلة الشياطين يوحون إليهم، كما قال الله جل في علاه وإن الشياطين يوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. وذلك ابن تيمية يرى بأنه لا يجوز لأحد أن يناظر أهل الكتاب إلا إذا أتقن ما عنده من مسائل الاعتقاد، هذه من الأهمية بمكان. لذلك قال لا تجالسوا أهل القدر، وهذا على التعميم لا تجالسوا أهل البدع. وأيضا من المفاسد في مجالسة أهل البدع هو أن الله تعالى قال عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أحسن الله إليك، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في مجالسة، الله تعالى قال في كتابه واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وأيضا قد تكون مجالسة أهل البدع تجر عليه اللعنة، قال وسلم لعن الله من أحدث فيها حدثا، لعن الله من آوى فيها حدثا. فهذه أيضا فيها أن السنة عدم مجالسة ولا مخالطة أهل البدع، ولا بد من النفرة منهم، ولا بد من أن ينأى المرء بنفسه عن أهل البدع، لأن فيها ما فيها من مقت الله جل في علاه، ولأن البدع هدامة للسنة، والله لا يرتضي أن تهدم السنة. والله من السنة الكونية، الله كتب الله جل في علاه، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، وكتب الله بإعلاء كلمة لا إله إلا الله، لا كلمة تعلو مع كلمة لا إله إلا الله، والإسلام يعلو ولا يعلو، ويعلو الإسلام بالسنة. فلا يمكن للشيء الذي تنهدم به السنة أن يبارك الله جل وعلا فيه أو في من جلسه. قال لا تجلسوا أهل القدر أهل البدع ولا تفاتحوهم، والمقصود هنا لا تفاتحوهم بأوجه ثلاثة، لا تفاتحوهم مجادلة ولا مناظرة، لا تفاتحوهم مجادلة ولا مناظرة، لا تفاتحوهم أيضا سلاما. وهذا أيضا فيه نظر عند بعض العلماء، يقولون مسألة رد السلام على المبتدع أو ابتداء السلام للمبتدع، المسألة دائرة على النظرة المصلحية، فإن كان هناك فيه ما فيه من المصلحة وأنهم على ذلك يعني يأوون إلى أهل السنة، وأيضا يرجعون إلى السنة وحضيرة السنة ويتركون البدعة، فهذا سلام وتقبيل على الرأس، وأيضا احترام وتبجيل، ما نريد منه إلا ذلك، نريد أن يرحمنا ربنا ويرحمه. أما إن لم يكن هناك ثمة فائدة فلا، ثم لا رد عليهم، يعني إلا إذا كانت أيضا الإمساك عن الرد عليهم أو السلام عليهم سيأتي بمفسدة أعظم، فهذا أيضا نكف عنه من باب كما قلنا مقاصد الشريعة والمصالح والمفاسد. لا تفاتحوهم مجادلة، لا تفاتحوهم كلاما، ولا تفاتحوهم سلاما إلا إذا اقتضت المصلحة كذلك. هذا آخر الأحاديث في هذا الباب، ختاما لهذا الباب الكريم. طيب، الفوائد المستنبطة: أحاط الله بكل شيء علما، علم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف سيكون. الخضر نبي، لب التشريع المصالح والمفاسد مقاصد. لو عاش لكان كافرا، لطبع كافرا و نعم أرهق أبوي كفرا. وجوب الإنكار إن لم يكن ثمة مفسدة. قال قتلت نفسا زكية بغير نفس. عظيم ربوبية الله جل في علاه في خلق الجنين في البطن. المسببات منوطة بأسبابها، فكل ميسر لما خلق له. خطأ الناس أنهم يعاملون الناس على أنهم أرباب، لذلك لابد أن يترك المرء لربه. قال لا والله لا يغفر الله لك، قال عذبتك وغفرت لك. هذه تؤخذ من وين؟ فيما يبدو للناس. بوت لم شف ستة وتامر أتانا في السابعة. قال حرمة الإجهاض. ماشي ما دام ايه؟ لما النبي صلى الله عليه وسلم قال لو صبر موسى عليه السلام لبين لنا الخبر، يعني الخبر الخبر ايوه. ممكن ان نقول ان اصل تمام التسليم اصل العلم؟ لا ليس كذلك. هو اتبع وجود تمام تسليم، ده مش تسليم اصلا، ده مش قدر، هذا ليس قدرا. مش قصدي تمام التسليم في القدر، تمام التسليم لابد يكون في القدر، هذا ليس بالقدر وليس للشرع ايضا. ايوه هنا الان هو اصلا موسى مأمور شرعا ان ينكر عليه. يعني هو كان مبين لهم المسألة في الأول إن هو المسألة هيكون فيها مستغربات، فلو كان ودليل على ذلك المسألة قال لو صبر. ما يتبين كلامك؟ أنا قصدي شيخ تمام تسليم القدر، أنا قصدي تمام تسليم الآثار، يعني تمام العموم. كلامك لا يتبين. وموسى عليه السلام فعل ما عليه، ولذلك مسلم عذره، ولذلك كان يتمنى أن يرى من أخبار من خاطر، لكنه عذره. ما يقال تمام تسليم، فين تمام التسليم اللي تقول عليه؟ ده هو موسى كان لابد ان ينكر عليه، ولذلك بين قتلت نفسا بغير نفس، نفس زكيه بغير نفس ليس لك، القاتل الذي يقتل فقط. هذه لفته بلاغيه جاد اتى بها، الاخبار عن الماضي بالمضارع لجذب الانتباه، بل ايضا يعني هذه لفته بلاغيه خذها قياسيا بقى هنا، وهذا دلاله واضحه جدا على الالحاق والقياس. اخبار عن الماضي والمضارع هذه دلاله على الالحاق والقياس. قال وما هي من الظالمين ببعيد، هذا هو. يبقى هذه التاسعه. لو في اي سؤال تفضلوا حتى ننتقل الى بسم الله. الحمد لله واشهد. لحظه يقول استاذ اشرف، هل الصحيح ان الخضر كان نبيا ام لا؟ ما احنا من نصف ساعه نتكلم على هذا يا استاذ اشرف ايها المشاغب. نعم هو نبي، الراجح صحيح انه نبي. لا سيما انه قال وما فعلته عن امري، ذلك تاويل ما لم تستطع عليه صبرا. تقول شيخنا ان ورد في شروح العلماء الاحاديث اختلاف، فكيف يكون الترجيح؟ الترجيح في هذا الباب على القراءة المحتفة، الترجيح في هذا الباب على القراءة المحتفة، والاقرب الى السنة هو الذي يؤخذ به، الاقرب الى السنة هو الذي يؤخذ به.